أنا خلاص الهداية بقت هي سمتي وصفتي. قل إنني هداني ربي. عشان كده بقول قول لنفسك أنت قبلت، ربنا قبل منك رمضان. أنا عايزك تقول لنفسك يا حكاية شيحة اللهم ارضى عنا، قولوا آمين، اللهم تقبل منا، اللهم اعفو عنا، اللهم عافنا. أنا عايزك تقنع نفسك إن أنت قبل منك رمضان. خلاص قبل رمضان. طيب لما تيجي تقع بقى تقول لنفسك بقى واحد قبل منه رمضان يعمل كده؟ بقى واحدة ربنا أعتق رقبتها من النار، من النار تبقى كده؟ بقى واحد غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى كده؟ هي دي، إن الإنسان قل إنني هداني ربي. قول قول قول قول قول، مستني إيه؟ قول سمعني، قول إنني هداني ربي، قول وانت قولي إنني هداني ربي، قولي إنني هداني، طلعي صوتك إنني هداني ربي. قل إنني هداني ربي. وطيب عايزين نقول بقى إذا كنا عايزين نملي على أنفسنا ونفرض على أنفسنا ونوحي لأنفسنا إن إحنا ربنا قبل صيامنا وقبل قيامنا وأعتق رقبتنا وغفر لنا ما تقدم من ذنبه، صفات المقبولين إيه بقى؟ علامات القبول اللي ربنا تقبل منه، يبقى شكله إيه ده؟ ها؟ يبقى حاله إيه؟ واحد أن يجد قلبه أقرب إلى الله وآنس إليه وآنس به وأحب إليه. عارفين سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانت اللي قاعدة تتفرجي وسكتة صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طلعي صوتك، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم أقول كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول عشان تكتب عشرة، من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. بقول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه، عمل إيه؟ كان حاله إيه بقى لما غفر له ما تقدم من ذنبه؟ رجليه ورمت، قام حتى تورمت قدماه، فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى الحالة بعد رمضان شكر، الحالة شكر، هو ده هي الحالة كده. الرسول لما غفر له شكر، شكر ازاي؟ قام حتى تورمت قدمه. الشكر شغل، اعملوا آل داود شكرا. يبقى نمرة واحد الإحساس بالأنس بالله. أنا قلت في خطبة الجمعة النهاردة كانت في المنصورة وبشكر كرم وإكرام أهل المنصورة ربنا يكرمهم، إن الإنسان يجب إن هو يكون قربه من الله أنس، حالة الأنس بالله، إحساسك إنك قريب من ربنا. قلت النهاردة في الخطبة إن الجو الإيماني اللي كان في رمضان يمكن استمراره وتحصيله دايما. قلت بالطبع رمضان له جو خاص، أبواب النار مغلقة والشياطين مسلسلة وجماعية الطاعة جو مختلف